إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، كنا قد وصلنا في القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه إلى القاعدة 26، وهي الأحكام في الآيات المقيدة. نعم، القاعدة 26، الأحكام في الآيات المقيدة. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، وهذه قاعدة مهمة، فإن الله إذا رتب في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد، ففي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظ في كتاب الله فإن الله أرادها لما فيها من فائدة قد ظهر للمتكلم، وإنما مرادهم بقوله غير مراد ثبوت الحكم فيها بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة لها ليبرزها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو مبحاها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي في هذا الصرف يظهر لك هذا منها عيانا، فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان مطلقا، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك ليس له دليل شرعي ولا عقلي قطعي قطعا، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البريح على المشركين بما تملكهم لغبائهم وبلادتهم التقليدية من المعادلة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض بهيمية ومقاصد سيئة وتقليد أعمى كالأنعام، وأنهم لو التفتوا أن الالتفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستسيغه من لو أن فيهم ولا عقل. ومن قوله تعالى وقبائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى القاعدة هذه، وهذه قاعدة مهمة جدا أيضا، مفادها أن الله تبارك وتعالى يذكر في آيات من آيات القرآن شروط أحكاما، ويذكر في هذه الآيات قيودا وشروطا، وهذه الأحكام التي في الآية تدور مع الشرط الموجود في الآية أو مع القيد الموجود فيها، وهذا هو أغلب الآيات التي من هذا القبيل، أن الله عز وجل يذكر الآية ويذكر فيها قيدا أو شرطا، ويعلق الحكم على القيد أو الشرط وجودا وعدما، فإذا وجد هذا القيد أو الشرط فيعمل بالحكم، وإذا تخلف هذا القيد أو الشرط لا يعمل بالحكم، إلا في آيات يسيرة من هذا القبيل، أن الله عز وجل يذكر فيها قيودا أو شروطا لكن لا تعلق لهذا القيد ولا لهذا الشرط بالحكم الوارد في الآية، إنما يذكره الله عز وجل لبيان وصف من حسن أو قبح أو إظهار فضل أو تشنيع بفعل معين أو لبيان علة، وليس الحكم في هذه الآيات معلقا على القيد أو الشرط الموجود فيها. إذن الآيات باختصار التي يذكر الله جل وعلا فيها أحكاما مقيدة ومشروطة بشروط تنقسم إلى قسمين، هذا خلاصة القاعدة، الآيات التي يذكر الله فيها أحكاما وشروطا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهذا هو الأغلب والأكثر من هذا النوع، أن الحكم الموجود في الآية متعلق بالشرط، متعلق بالشرط، فإذا وجد هذا القيد أو هذا الشرط فيعمل بالحكم وإذا تخلف فلا يعمل به، وهذه الآيات هي الأغلب من هذا النوع، وآيات أخرى لكنها هي القليلة من هذا النوع يذكر فيها الحكم أو الشرط لكن لا لتعلق الحكم الموجود بالآية بالشرط أو القيد ولا تعلق بينهما، إنما ذكر الله هذا القيد أو الشرط لعلة معينة لبيان وصف من حسن أو قبح كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. صلى على نبيك. ومن ذلك قول ربنا جل وعلا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به يعني لهذا الإله الآخر، فهل يمكن أن يعمل بمفهوم المخالفة في هذه الآية ونقول مثلا أن الإنسان لو استطاع أن يعثر على إله لدعوته برهان أن يتخذه إلها من دون الله؟ الجواب لا يصح، لا يصح. إذن فما معنى الآية؟ معنى الآية أن الله عز وجل جعل هذا القيد اللي هو لا برهان له به، جعل هذا القيد في الآية لكل من عبد غير الله سبحانه وتعالى، لكل من عبد غير الله، ولم يفهم أحد من الأمة أبدا أنه لو عثر على إله لدعوته برهان أن يتخذه إلها من دون الله فلا يوجد أصلا إله لدعوته برهان من دون الله عز وجل، وهذا ما يسميه العلماء بالصفة الكاشفة، يسميه العلماء بالصفة الكاشفة، يعني إذا أردت أن تعرف المشرك الذي عبد غير الله من خلال حديثه أظهر صفة تميزه أنه لا أدلة عنده ولا برهان له، إذ كيف يأتي بأدلة ومن أين يأتي بها على إقامة حجة أن مع الله إله، إلها يعبد؟ لا يمكن أن يأتي الإنسان بمثل هذا أبدا أبدا، فصار القيد في الآية صفة كاشفة ولا يعمل في مثل هذه الآيات بمفهوم المخالفة الذي يسميه الأصوليون أحيانا فحوى الخطاب، فحوى الخطاب يعني الجهة المعاكسة أو الوجه الآخر للنص، الوجه الآخر للنص. ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا بيان لصفة كانت موجودة آنذاك، لصفة كانت موجودة آنذاك حين نزول القرآن، أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وهو ما يسمى بالفائدة المركبة، أخر وزد أخر وزد، فيأكلونه أضعافا مضاعفة. فهل يعقل أن يقول إنسان إن الله عز وجل لما حرم الربا حرم من الربا ما كان أضعافا مضاعفة، وبناء على هذا يعمل بمفهوم المخالفة في الآية فنقول إذا كان الربا ضعفا واحدا أو ضعفين فيجوز أن نأكله؟ يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز. إذن فما معنى قول ربنا جل وعلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ معنى ذلك أن الآية خرجت صفة كاشفة وبيان لوصف كان موجودا آنذاك، تمام؟ وإلا فالله حرم الربا قليله وكثيره، وقال صلى الله عليه وسلم: درهم واحد من ربا يأكله المرء في بطنه أو في جوفه أعظم عند الله من 36 زنية، أيسرها أو أهونها مثل أن يزني الرجل بأمه. هذا أقل أنواع الربا، يعني لو أخذ قرشا على الجنيه، يعني لو قال أنا أعطيك الجنيه بمليم واحد بعد شهر أو شهرين، كما لو قال أعطيك الجنيه بألف، فكل هذا سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا مهما كسر فإن عاقبته إلى قل، يعني إلى اضمحلال وزوال وذهاب. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النعمان: نحلني، يعني أهدى إلي، نحلني أبي نحلة، وفي رواية للحديث عطية، وفي الرواية الأخرى فسر هذه العطية أنه أعطاه حديقة، يعني بستانا هدية. وللنعمان هذا إخوة من أبيه، من أبيه وأمه يعني. فقالت أمي، هذا هكذا يقول النعمان في الحديث، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى على هذا حتى تشهد رسول الله على ذلك. يعني أنا لا أقر على هذه العطية إلا إذا انطلقت يا أبا نعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدته على عطيتك للنعمان. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، وفي الرواية الأخرى قال: أعطيته عطية. فقال: يا بشير، أكل ولدك نحلت؟ أكل ولدك نحلت؟ فقال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. فهل يمكن أن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن النعمان، أن بشيرا لو ذهب إلى أبي بكر أو إلى عمر أو عثمان أو علي أو إلى أي رجل من الصحابة فاستشهدهم على هذه العطية أنهم سيشهدون وذلك يجوز؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما أشهد على هذا غيري بيان لشناعة ما فعل. والدليل على هذا الفهم الروايات الأخرى للنص، قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وفي الرواية الثانية قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير أشهد على هذا غيري أشهد على هذا غيري، هذه صفة كاشفة، هذه صفة كاشفة لفعل بشير، وأن هذا جور وظلم، لأنه يوجد الكراهية والبغضاء بين الأولاد، وسبب لزرع الضغينة بينهم. ومن ذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى وهو يذكر المحرمات من النساء التي يحرم على الإنسان نكاحهن، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هي بنت الزوجة، يعني أن يتزوج إنسان امرأة ولها بنت من غيره، يعني كانت متزوجة قبله. البنت التي من الزوج الأول هذه اسمها ربيبة، اسمها ربيبة لأنها تربى في حجر زوج أمها أو تحت رعايته. وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني في رعايتكم وكفالتكم وتحت ولايتكم، يعني حرم عليكم نكاح الربيبة. حرم عليكم نكاح الربيبة التي في حجر الواحد منكم. فهل يصح لنا أن نقول إن الربيبة يعني بنت الزوجة إذا لم تكن في حجر زوج أمها يجوز أن يتزوجها؟ يعني لو واحد تزوج امرأة الآن دخل بها وعندها بنت من رجل آخر وأعجبت هذا الرجل، هل يجوز أن يتزوج هذه البنت على أمها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن القاعدة الفقهية التي بيناها لحضراتكم قديما في هذا الباب، وهي أنه بالعقد على البنات، بالعقد على البنات تحرم الأمهات، وبالدخول بالأمهات تحرم البنات. هذه قاعدة، يعني إذا عقدت أنت على بنت، على زوج لسه بنت لم تتزوج، يعني بمجرد عقدك عليها صارت أمها كأمك سواء، صرت محرما مؤبدا لها، حتى لو طلقت ابنتها قبل الدخول، حتى لو طلقتها قبل الدخول أو بعد الدخول لا فرق، صارت أمها محرمة عليك إلى آخر عمرك، وتصير محرما لها، تجوز خلوتك بها وسفرك معها ومصافحتك لها، كل الأحكام. هذا بمجرد أن نعقد على البنت، فبالعقد على البنت تحرم الأم، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول بأمها. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ولهذه المرأة بنت من زوج آخر، ثم لما عقد أعجبته البنت أكثر، أو بدا له أن يطلق الأم لأي سبب ويتزوج ابنتها، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأنه لم يدخل بأمها. لذلك قال ربنا جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب وإن لم يكن دخل بها فلا جناح، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن لماذا يبقى السؤال قائما، لماذا إذا كانت هذه الآية معمولا بها في الأمة أنه بالدخول بالأم تحرم البنت، لماذا ذكر الله الربيبة في المحرمات؟ أو لماذا قال الله في حجوركم اللاتي دخلتم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم؟ ذكر الله هذا القيد فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لبيان شناعة ذلك، لبيان شناعة هذا الفعل، إذ لا يتصور أصلا، لا يتصور في عقل إنسان أصلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا العمة على بنت أخيها ولا الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. في كلام أوضح من كده؟ فإذا كان هذا في حق العمة والخالة أنه يحرم للإنسان أن يجمع بين الزوجة وعمتها أو بين الزوجة وخالتها أو بين الزوجة وأختها كما قال ربنا جل وعلا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهل يقبل وقد حرم علينا الشرع أن نجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، أن نجمع بين المرأة وأمها؟ هذا يستحيل طبعا، وهذا أشد بشاعة وأشد فجورا ونكرانا، مع أن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها هذا منكر وشيء فج قبيح. فإذا جمع الرجل بين المرأة وأمها فهذا أقبح وأبشع. إذن القيد هنا لبيان شناعة الأمر ولبيان قبح هذا الفعل، وأنه لا يتصور في عقل إنسان أبدا أن يقول بهذا الكلام. لذلك لم يقل بمفهوم المخالفة في هذه الآية أحد من الأمة إلا رجل واحد وهو علي بن أبي طالب، وقال فيه العلماء إنه خالف أهل القبلة في هذه الآية، يعني خالف الأمة كلها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما معناه هكذا، أن قول علي في الآية باطل، أنه لا يقبل أصلا، لأن هذا لبيان شناعة الفعل، إذ لا يتصور أن يتزوج الرجل الأمة ثم يتزوج ابنتها عليها، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. واضح؟ يبقى لما يذكر ربنا جل وعلا آيات أحيانا ويذكر فيها أحكاما يعلق هذه الأحكام بقيود في الآية موجودة، فالحكم يدور مع القيد وجودا وعدما، وفي آيات أخرى يذكر أحكاما وقيودا لكن لا تعلق لهذه الأحكام بالقيود، إنما ذكر هذه القيود والشروط لبيان وصف من حسن أو قبح أو لبيان علة معينة كالأمثلة التي ضربناها. ومنها قوله تعالى: ورغائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع ان كونها في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها فانها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا التقييد تشنيعا لهذه الحاله، وانه من اقبح القبيح تزوج الربيبه التي هي في حجر الانسان بمنزله بمنزله بنته. فذكر الله المساله متجليه بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الالباب، مع ان التحريم لم يعلق بمثل هذه الحاله. فالانثى اما ان تكون مباحه مطلقا او محرمه مطلقا سواء كانت عند الانسان ام لا، كحاله بقيه النساء المحللات والمحرمات. نعم، يبقى هذا الكلام انتم فهمتوا القاعده ولا ما تصورتوا القاعده الامد ليه؟ ان كل الايات ده اختصار القاعده مره ثانيه، القاعده المراد منها ايه؟ اللي هي الاحكام، اي حكم يذكره الله في ايه مقيدا بوصف او شرط او قيد. الايات دي بتنقسم الى قسمين، القسم الاول ان الحكم الموجود في الايه متعلق بالشرط او القيد الموجود فيها، وهذا هو النصيب الاكبر من هذه الايات، النصيب الاكبر من هذه الايات اللي احنا بنقول عليه او الفقهاء بيقولوا عليه الحكم يدور مع علته وجودا وإيه؟ وعدم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، فإذا وجد الشرط وجد الحكم، إذا وجد القيد وجد الحكم، انتفى ينتفي وتنتهي المسألة. القسم الثاني من هذه الآيات وهو أن الله لم يذكر هذا القيد أو الشرط في الآية لبيان تعلق الحكم به، إنما ذكره لبيان وصف من حسن أو قبح كما قلنا، أو لبيان صفة معينة. الكلام ده يدفعنا إن احنا نعيد النظر في القاعدة المشهورة التي يعمل بها الأصوليون اللي هي مفهوم المخالفة. طبعا سمعتوا انتوا العبارة دي كتير جدا، مش كده؟ مفهوم المخالفة، يعني ايه مفهوم المخالفة؟ المخالفة يعني الوجه الآخر من النص، تمام؟ الجهة المعاكسة من الدليل، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا، يعني الذين قالوا بجواز العمل بمفهوم المخالفة قالوا إننا وإن كنا نقول بجواز العمل بمفهوم المخالفة إلا أن العمل بمفهوم المخالفة ينبغي أن يقيد بقيود معينة، وأنه لا يعمل بمفهوم المخالفة بإطلاق، لا يعمل بمفهوم المخالفة بإطلاق، واخد بالك؟ إنما في آيات تذكر فيها قيود ولا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. مثال ذلك قول ربنا جل وعلا في المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهل يعقل أن يأتي إنسان ويقول لو أن النبي استغفر لهم 71 مرة أنه يغفر له؟ أبد. إنما الآية دي زي ما احنا بنقول كده إيه؟ إن شاء الله لما تشوف حلمة ودنك، واخد بالك؟ هل يعقل إن الإنسان لو شد حلمة ودنه لحد ما شافها كده إن الموضوع ده هيتنفذ؟ أبد. إنما ده على سبيل الاستبعاد، وأن هذا لا يكون أبدا، واخد بالك؟ لا يكون أبدا مثل هذا. وده اللي بيسميه العلماء أن النص خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني لا مفهوم له، يعني لا يعمل بالقيد الموجود في النص. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. تمام. طيب، هل يقال إن الكتابة في الدين مشروعة في السفر دون الحضر؟ الجواب لا، إنما هي مشروعة ومستحبة ومندوب إليها في السفر والحضر. طب لماذا أخرج الله الآية مخرج السفر؟ لأن كان الغالب من أحواله إن الإنسان أو حال السفر مظنة عدم وجود شهود، مظنة عدم وجود شهود، واخد بالك؟ فخرجت الآية على حال معين، ولا يفهم منها إن هذا مقصود بالسفر. وإذا كان الإنسان في الحضر لو أعطى إنسانا دينا أنه لا يجوز أن يكتبه، بل قال النبي، بل قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 يدعون الله فلا يستجاب لهم. من هؤلاء الثلاثة قال: ورجل استدان دينا فلم يكتبه. يعني استدان أو أعطى إنسانا دينا فلم يكتبه، يعني مفهوم الحديث وكاله، يعني اللي هو المختار الضحك عليه وكاله، فيدعو صاحب الحق على المدين فلا يستجيب الله لصاحب الحق هذا. لماذا لا يستجيب؟ لأنه خالف أمر الله ورسوله بترك الكتابة. ولذلك تجد العلماء يقول إيه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا: والآية خرجت مخرج العموم فلا مفهوم لها، وإلا فالكتابة مشروعة حضرا وسفرا. فالكتابة مشروعة حضرا وسفرا، وهكذا. يعني ما كان من قبيل الآيات دي. إذن مفهوم المخالفة لا يعمل فيه بإطلاق، لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة بإطلاق. يبقى عندنا قد يذكر القيد في الآية لعدة أسباب. اكتب الأسباب دي: قد يذكر الله أحكاما في الآيات مقيدة بقيود أو مشروطة بشروط ولا تعلق للحكم بالشرط أو القيد، ولا تعلق للحكم بالشرط أو القيد، إنما تذكر القيود أو الشروط في الآية لأسباب. 1، لبيان الحسن أو القبح. 2، لبيان لسد الباب كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة. يبقى النص خرج بخرج العموم، ده اسمه النص خرج لسد الباب، واخد بالك؟ ولذلك يذكر في كتب القصص في التاريخ يعني أن معاوية شكي إليه عامل من عماله أنه قال: لعن الله الأعاجم، لعن الله الأعاجم، ينكحون أمهاتهم، والله لو أعطوني 10,000 ما نكحت أم. فلما بلغ ذلك معاوية عزله وقال: قبحه الله، أراه لو أنه أعطي أكثر. طبعا ده مع ثبوت القصة يعني، إن كانت ثابتة واخد بالك معي، لكنها تخالف الفهم هذا، وهذا يستبعد يعني عن مثل معاوية رضي الله عنه. أراه لو زادوه عن 10,000 أنه ينكح أمه، واخد بالك. طبعا ده يستبعد أن يكون من فهم الصحابة، إنما ذكرت القصة لأبين بس الإيه الفهم يعني، واضح معي؟ إذن ده اسمه لسد الباب، يذكر قيد السد الإيه؟ لسد الباب. السبب الثالث أن يخرج النص مخرج الغالب، مخرج الغالب. يعني مخرج الغالب يعني على وصف أو على حالة كانت موجودة آن نزول القرآن، واخد بالك، حال نزول القرآن. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هو كان يؤكل هكذا، لكن مش معنى ده ان احنا يجوز ان احنا ناكله ضعفا او ضعفين، تمام؟ يبقى خرجت على وصف معين. فجمهور الاصوليين الذين يقولون بمفهوم المخالفه لا يقولون به مطلقا، انما يقيدونه بقيد، وانه لا يعمل بمفهوم المخالفه في كل نص، لا يعمل بمفهوم المخالفه في كل نص. مثاله او مثال اخر من هذا القبيل قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهل يمكن لعاقل أن يقول بمفهوم المخالفة في الآية وأن القرآن بما أنه من عند الله ففيه اختلاف قليل؟ طبعا الكلام ده لو قال إنسان هذا الكلام يكفر، لو الإنسان قال هذا الكلام يكفر، ما هو ده نفس الوضع لو مفهوم المخالفة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبما أنه من عند الله، لو مفهوم الآية بقى، وبما أنه من عند الله فسنرى فيه اختلافا لكن ليس كثيرا إنما قليلا. وهل في القرآن اختلاف؟ لا طبعا، والقرآن كله حق، ولا يكذب بعضه بعضا، بل يفسر بعضه بعضا، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من الله سبحانه وتعالى، تنزيل من عزيز حكيم حميد. تمام؟ نعم. ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إبلاغ، ومن إبلاغ مع أن من المعلوم النهي والنهي عن قتل الأولاد على أي حال، فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتل بقتل بغير حق وقتل من جويت النفوس على شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير لها، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإبلاغ إنما يقتلونهم تبرما وتسخطا بقدر الله، فهم قد تبرموا بالفقر هذا التبرم وأساءوا ظنونهم بربهم، حيث ظنوا أنهم إن أفقوهم زاد فقرهم واشتدت فاقتهم فصار الأمر بالعكس. نعم، برضو نفس الايه، نفس الوضع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل يعمل فيه بمفهوم المخالفة؟ إن الولد مثلا لو قال لأدبه على أبوه مثلا يجوز لأبيه أن يقتله، لأنه ما قتلوش الإملاق، هو قتل لأي سبب، شاف الولد مثلا بيدخن سيجارة مثلا جه ضربه بالنار، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز هذا. الولد مثلا أساء الأدب مع أبي، كذب على أبي، واخد بالك، فلم يتحمل أبوه ذلك إذ رباه على محاسن أخلاقه ومكارمها، لكن بدرت من الولد هفوة، فهل نقول حينئذ للأب: يجوز لك أن تقتل هذا الولد العاق، ولا تسريب عليك ولا إثم، لأنك لما قتلته الآن أو لما تقتله الآن لن تقتله خوفا من الفقر؟ الجواب لا، ما في أحد يقول هذا الكلام. أما القيد في الآية ليه؟ القيد في الآية خرج، لبيان شناعة ذلك، وأن أنه مما يستبشع في الحس أن يقتل الولد أصلا، أن يقتل الولد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد ثمرة فؤاد أبيه، الولد ثمرة فؤاد أبيه، وكما في الحديث هل قبضتم ولد عبدي؟ قالوا يقولون نعم، فيقول هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فلا يعقل أن يأتي الأب الذي جبل بفطرته على الشفقة والرحمة والمودة والحنان لهذا الولد، وأنه لا يأكل حتى يأكل، ولا يهنأ حتى يهنأ، ولا ينام حتى ينام، وإذا سهر الولد برا البيت شوية يظل الأب في حالة من الحيرة والقلق إلى أن يأتي الولد. لذلك هل يتصور أن الأب بهذه الشفقة، بهذه الشفقة يمكن أن يقتل هذا الولد؟ وقد قال بعض الأصحاب لصاحبه، وقد يعني أخطأ في حقه مرة، وقد أخطأ في حقه مرة، فذهب يستعتبه، يعني يقول له يعني ما تزعلش مني أنا ما كنتش أقصد يعني، فقال له، وهذا في حق الأصحاب يعني حتى ما هو في باب الأولاد، هذا في الصحبة، قال أتظنني من زلة أتعتب؟ يعني أنت فاكرني أن أنا لأجل خطأ واحد هجلس أعاتب وأقول أنت غلطان ونعمل جلسة تحقيق بقى والكلام ده كله؟ أتظنني من زلة أتعتب؟ قلبي عليك أرق مما تحسب، أنا أرق عليك من هذا. وهذا مع الناس الغرباء، فكيف مع الأب؟ كيف مع الأب؟ ولذلك لما يقول الشاعر في الأم وهو يعني يذكر حنانها وبرها ومدى شفقتها على أولادها، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته مسرع، لما قتل أمه أخرج القلب من الصدر مسرع ليرجع عشان يأخذ الفلوس، لكنه من فرط سرعته هوى يعني سقط على الأرض، فتدحرج القلب المقطع إذ عسر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب الإله على الغلام قد انهمر، فمضى ليطعن نفسه من خنجر ويكون عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم وهو مقطع كف، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأسر. هل يعقل أن أبا أو أما بهذه الشفقة المطلقة على أولادهما أنه يجوز له أن يقتل هذا الولد؟ الجواب لا يجوز. إذن فيكون الشرط الذي أو الحكم الذي ذكره الله في الآية ولا تقتلوا أولادكم لا تعلق له بالشرط ولا تعلق له بالقيد الموجود في الآية، لا علاقة بينهم. إذ أنه لا يصح أن نقول لو رأى الوالد أن يقتل ولده لسبب آخر غير خوف الفقر أنه يجوز، وهذا لا يجوز. طيب لماذا ذكر الله ذلك القيد؟ لبيان شناعة قتل الوالد لولده، يعني معنى الآية إن جاز، إن جاز، ها؟ مع أنه محرم يعني، ونهى الله عنه أن يقتل الولد والوالد ولده من خشية الفقر وهو يكاد يموت جوعا ويكاد يموت عريا وعطشا ويريد أن يتخلص من ولده لتخفيف المؤونة مع قلة ذات اليد وشدة البلاء النازل، ومع أنه يرى أولاده يصطرخون من الجوع والعري والعوز والحاجة، فيموت هو في كل يوم 100 مرة لمنظر أولاده، مع شدة هذه الحالة يحرم عليه أن يقتل الأولاد. فإن حرم قتل الولد في مثل هذه الحالة والحالة بهذا الوصف، فقتل الأولاد لغير هذا السبب أبشع وأشنع وأقبح. معنى ذلك أن الله ذكر أعلى وصف في القبح يمكن أن يصل إلى الإنسان، ولذلك نقول ايه ده اللي بسموه العلماء قياس الاولى. قياس الاولى يا اخي، اذا كان لا يجوز ان تقتل ولدك وان كنت تستف التراب، يبقى عشان زعلك ولا قالك كلمة مش على مزاجك تقتله؟ هذا من باب اولى لا يقتل، ده اسمه قياس الاولى. اسمه ايه؟ اسمه قياس الاولى. فالقيود دي مهمة جدا يا شباب في الآية، القيود دي مهمة غاية الأهمية في مثل هذه الآيات. ونحن لما نبرز ونتكلم عن هذه القيود ونذكرها، ليس المقصود فقط الأحكام الفقهية اللي احنا تكلمنا أو ضربنا لها أمثلة هذه فقط، وإنما الباب الأعظم والمنح الأهم في مثل هذه الآيات أن تستعمل في باب العقائد، لأن أهل الضلال من فرق الحراف والضلال لما نظروا في نصوص القرآن والسنة عملوا بالقيود الموجودة فيها دون النظر لهذه القاعدة. فترى المرجئة غلاتهم ومرجئة العصر الذين يدعونهم كذبا وزورا سلفية يقولوا أن تارك جنس العمل مسلم لا خوف عليه ولا بأس. ما الدليل؟ يقول لك الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فيخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا إيه؟ قط. لم يعملوا خيرا قط. طب هي قط دي معناها ان هم ما يعملوش خالص يعني؟ يقول لك اه، معناها ان هم ما يعملوش خالص، واخد بالك؟ طيب لما تقرا مثلا في صحيح البخاري قول انس بن مالك وقد دخل، وهذا ايضا فعل ابي ذر الغفار ابو الدرداء رضي الله عنه وهو ايضا في الصحيح، انه دخل على ام الدرداء وهو يبكي مضطرب، فقالت: ما يبكيك يا ابا الدرداء؟ قال: والله ما أعرف شيئا قط مما كان عليه رسول الله، والصحابة كلهم موجودين لسه، مما كان عليه رسول الله إلا هذه الصلاة. طب هو أبو الدرداء ما كان يعرف إلا الصلاة؟ يعني هم الصحابة ما كانوش بيزكوا أموالهم؟ تركوا الجهاد؟ ما تركوش الجهاد، كانوا يزكون وكانوا يحجون على أحسن ما يكون. إذن فما معنى قول أبي الدرداء: لم أعرف شيئا قط مما كان عليه رسول الله؟ ده أسلوب كما يقول ابن عبد البر، هذا أسلوب درج عليه العرب من باب إرادة نفي الكمال عن الشيء، ولا يقصد به نفي الجنس مطلقا، لأن الله عز وجل ذكر ذلك أو أمثلة لذلك في القرآن، فقال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال: ولن يتمنوه أبدا. ها؟ أو أبدا أو زي قطة مش كده؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين. وفي الآية الأخرى قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى تمنوه ولا ما تمنوهش؟ تمنوه. يا مالك ادعو لنا ربك أن يقضي علينا. فهل يمكن أن نكذب القرآن ونقول أن هذا القرآن كذب أو أنه متضارب؟ لأن الله قال: ولن يتمنوه أبدا، وفي الآية الأخرى تمنوه، هذا لا يمكن أن يقال أبدا، إنما ده أسلوب عربي معروف عند العرب، أسلوب مشهور عند العرب لإرادة نفي الكمال. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم أنه قال: جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقد تكلم: من يبسط رداءه حتى أقضي كلمتي هذه ثم يقبضه لا ينسى شيئا. وشيئا نكرة في سياق العموم، سياق النفي يعني، فتعم. أخذنا طبعا النكرة لو أنتم فاكرين يعني، الله يرحمه، النكرة في أربع سياقات، حد عارفهم؟ النفي والنهي والشرط والاستفهام. دي قاعدة في القاعدة دي، تمام؟ قلنا النكرة إذا جاءت في واحد من السياقات دي، النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، أنها تفيد الإيه؟ العموم. لا ينسى شيئا، شيئا نكره في سياق النفي، لا ينسى، يبقى يفيد إيه؟ العموم. يبقى لا ينسى شيئا مطلق. وتفتش في صحيح مسلم تجد حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة جلس يحدث الناس يوما، وكان إذا حدثهم عن باب العدوى ذكر لهم حديثين وهما في الصحيح، حديث لا عدوى، يعني مفيش حاجة اسمها عدوى إن المريض يجلس بجنب الصحيح فيعديه، يعني هذا كلام الصحيح على النص، يعني لا عدوى. وبعد منه الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح، يعني لو واحد مثلا عنده إبل جربانة ما يعديش على واحد عنده إبل صحيحة. ليه؟ عشان تعديه. قال لا، أما ليه بقى الكلام دي؟ إيه لا عدوى وإيه لا يورد ممرض على مصح؟ الحديثين متناقضين هم. فكان أبو هريرة لما يذكر الحديثين يذكرهما سويا، ثم بعد فترة أسقط أبو هريرة حديث لا يورد أو حديث لا عدوى، وصار يقول بحديث لا يورد ممرض على مصح. فقام له ابن عمه، ابن عم أبي هريرة، الحارس ابن أبي ذباب رضي الله عنهم، فقال على الملأ: يا أبا هريرة، قد كنت أسمعك قبل ذلك تحدثنا مع هذا الحديث بحديث آخر لا عدوى. فقال أبو هريرة: أبيت، يعني مش فاكر حاجة زي كده أبدا، ما حصلش كلام ده. فقال: يا أبا هريرة، ما بد إنك حدثتنا وسمعته غير مرة. فقال: أبيت. فلما أكثر عليه في درس فرطن عليه أبو هريرة بالحبشية، يعني كلمه كلمة كده بالإيه؟ باللغة الحبشية. فلما رطن عليه بالحبشية سكت الحارس. فقال له أبو هريرة حتى لا يسيء الظن فيه، قال: أتدري ما قلت؟ أنت عارف الكلمة اللي قلتها دي تاني؟ واخد بالك؟ قال: لا، عشان ما يسيش الظن وشيتم يعني ولا بتاع. تمام؟ فقال له: قلت أبيت، يعني برضو ايه ابيت بس باللغه الحبشيه، يعني ايه يجيب كلمه بالانجليزي يعني، واخد بالك. فيقول ابو سلمة بن عبد الرحمن: ووالله لقد سمعت ابا هريره يحدث بهذا الحديث مع هذا الحديث غير مره، فلا ادري انسي ابو هريره ام نسخ الحكم. ايهما الصحيح؟ نسي، نسي أبو هريرة، لأن الحديثين ثابتان في صحيح مسلم، في الصحيحين. يبقى معنى قول النبي لا ينسى شيئا، لو نسى شيئا واحدا ده يبقى خرم للقاعدة؟ لا، وده كلامها لو أنتم بتدرسوا أصول يعني هتكونوا درستوا فيه، أن القاعدة هي ضابط عام، ولا يخرج القاعدة عن كونها قاعدة أو لا ينقضها خروج أو شذوذ بعض الأفراد عنها، يعني لو شذ فرد فردين ثلاثة برضو تبقى قاعدة، وده اللي بسميه الأصوليون الفرد النادر. الفرد النادر اللي هو ملوش حكم يعني، واخد بالك؟ دي حالة ملهاش حكم، لما تيجي دي حالة على غير القياس يبقى نجتهد رأينا مع الأدلة ونشوف لها حكم في المسألة، أما إنها حكم لا ملهاش حكم، ده على خلاف القاعدة المضطردة، واخد بالك؟ يقوم يأتي المرجئة أهل الضلال ويهملون كل هذه النصوص ويقول لك لا أهو النص أهو لم يعمل خيرا قط. يبقى رجالة بقى خلاص، طب تصلوا ليه؟ اقفل يا ابن الجامع وقوم الرواح، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي مالك، وهنسيب المساجد مكفولة ليه؟ ما نهديها بقى وخلاص، نهدي بالمساجد نولح فيها ونولح في المصاحف، ومن قدر على أن يسرق يسرق، ومن قدر على أن يقتل قتل، ومن قدر على أن يزني زنا حتى ولو بأمه وأخته وابنته، ما في مشكلة خلاص. تمام؟ ما دام إنه قال الكلمة بس لا إله إلا الله لا خوف عليه ولا بأس، لأن هؤلاء يقولون لم يعمل خيرا إيه قط، معناها أنه لم يعمل شيئا مطلقا. ده ضلال ولا هدى؟ ضلال. يبقى القاعدة مهمة جدا، والشيخ لما ذكرها ما ذكرهاش لمعنى ان احنا نختلف في حكم فقهي. لا، المسائل دي مهمة او القاعدة مهمة لانها تضبط لك قيود في ايات في باب العقائد، نصوص في باب الاعتقاد. واخد بالك؟ يبقى لازم نراعي القاعدة ان الله عز وجل اذا ذكر احكاما في الايات مقيدة بقيود او مشروطة بشروط، فان هذه الايات لا تخلو عن واحد من قسمين: اما ان يكون الحكم متعلق بالشرط او القيد فيبقى الحكم مع الشرط، مع الشرط او القيد وجودا وعدما، واما ان يكون لا تعلق للحكم بالقيد او الشرط، وانما ذكر القيد او الشرط لبيان الغالب من حال الناس، لبيان الصفة المعينة من حسن او قبح، لبيان او خرج مخرج العموم فلا مفهوم له، او خرج لسد الباب، او خرج لسد الباب. نعم. وايضا فانه اذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم اليها مشيه الفقر وقتل. اقرا. ومنها قوله تعالى: وان كنتم على سفر. ومنها قوله تعالى: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، مع ان الرهن يصح حضرا وسفرا ففائده زي ما قلنا. تمام. الرهن يصح حضرا وسفرا زي ما قلنا. انتقل اللي بعدها: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ومنها قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. ليه قال ربنا كده؟ ها؟ لماذا قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون؟ ها؟ طيب لو احنا الان لم نجد الا رجلا واحدا وشهد مرة وحلف يمينا، يثبت الحق ولا لا يثبت؟ ما يثبتش. يا ده يا سودي، احنا كانوا شخطوه في الفقه يثبت الحق. هو احنا مش قلنا في الفقه انه قضى باليمين مع الشاهد؟ بالشاهد مع اليمين يعني يشهد. ما عنديش الا شاهد واحد خد منك فلوس، ولم يكن موجود الا شاهد واحد حال الاخذ الفلوس، فياتي بالشاهد وتحلف انت يمينا مكان الشاهد الاخر. كان قلنا في الفقه. تمام. طيب ما فيش رجل وفيه امراتان، مش لازم رجال، المراه تشهد. واخد بالك معي؟ المراه تشهد. رجل وامراتان. طيب فيه امراتان وما فيش رجاله اصلا، بس في رجاله زي الورده هم، واخد بالك؟ لكن قصدي في الواقعه يعني، ها، ما فيش رجاله وفيه نساء، يبقى المرأتان شهادتهم مقام شهادة ايه؟ رجل، ويحلف صاحب الحق يمينا اخر مكان الشاهد الاخر ويثبت الحق. اما لو ربنا ذكر فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، ليه ما قالش مثلا فان لم يكون رجلين فرجل ويمين؟ قال لك لان الله ذكر اكمل الاحوال وافضلها واثبتها في اقامة البينة على ثبوت الحق، وإلا فإن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد. واحد خد منك فلوس وما كانش في حد شاهد إلا واحد بس، تجيب الشاهد يشهد وتحلف مكان الشاهد الآخر يمين إن خد منك. ما فيش رجالة أصلا، فيه امرأتان يشهدوا مكان راجل وتحلف يمينا مكان الشاهد الآخر وتمشي المسألة. تمام. اقرأ: فذكر إن نفعت الذكرى. وأما قوله تعالى: فذكر فإن الذكرى فإنها برضو نفس الإيه؟ نفس الوضع. فذكر إن نفعت الذكرى. الكلام ده صفعة بقى الشباب الصحوة. التنابل أو لا التنابل أي برضه؟ مش مفردها تنبل برضه؟ مفرد تنابل تم. تمام؟ طبعا كلمة تنبل دي كلمة فصيحة، واخد بالك؟ الرجالة اللي هم بقالوا 5 سنين وعشر سنين بيطلوا بالعلم وبيحضر الدروس، وتلاقي الناس في البلد عندهم يوم الجمعة يصلوا ظهر وحضرته موجود وما يطلعش يخطب. ليه يا اخي؟ اصل يا عم الشيخ والله ربنا يسترنا بتاعه، وانت عارف يا عم الحاج الله المستعان، واخد بالك معايا؟ يا اخي خلي عندك دم، انكسف على دمك ايه؟ واخد بالك؟ تسيب المنبر لواحد صوفي يطلع يتكلم ويقول الشركه بالله عز وجل، انت حتى لو ما بتعرفش الالف من كوز الذره هتقول احسن من ده. تمام؟ اطلع قول يا اخي. يقول لك يا مولانا اسكت، اصل انت ما بتعرفش حاجه. ايه يعني؟ في سر في الموضوع ليه؟ يقول لك اصل العالم دول عالم بهاي ما فهموش، واحنا غلوبنا معهم كلام. تمام. الله يا مولانا بغينا 20 سنه والناس ودن من طين ودن من عجين واللي نقوله ان حد يطلع من الناحيه الثانيه وقلوبنا عم شيخ ده اهل بلدنا دول. والله واحد قالها لي قال اهل بلدنا دول زي كفار قريش. اخو بقول الكلام ده واخد بالك يا اخي؟ عمر كان يضرب المثل بكفره، والله لا يؤمن حتى يؤمن حمار آل الخطاب. وعمر الذي إذا أردت أن تراه مثل الفرخ المبلول في اليوم المطير لوح بس قدامه كده بالجنة أو النار، يسقط من على حماره ويمرض بالشهر والشهرين والثلاثة ويزار. عمر ده اللي كان الجبار بتاع الجاهلية، الذي ما كان يترك ضرب المسلمين من الموالي إلا تعبا وإرهاقا. هو ده عمر؟ أسلم إزاي الكلام ده؟ إزاي أسلم عمر ده؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت ممكن تدعو مرة ومئة مرة وألف مرة وتبى المرة الألف دي هي اللي فيها الخير والبركة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: فإن أحدكم لا يدري في أي عمله البركة. ما تعرفش ممكن الكلمة دي أنت هي اللي تنجو بيها. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، الخطبة اللي احنا بنزجك ليها بالعافية اخطب يا ابني، يا ابني اطلع ولاية كلمتين، ممكن تبقى الخطبة اللي احنا بنجرجرك بالسلاسل ده فيها نجاتك، فيها عافيتك بين يدي الله. يقوم ربنا لما يقول لك فذكر إن نفعت الذكرى. طب لو نفعتش أذكر ولا ما ذكرش؟ ذكر برضه. تمام يا مولانا؟ قلوب الناس أغلقت وصمت آذانهم فلا يفقهون ولا يسمعون ولا يقبلون عن حق، فالذكرى لا تنفع مثل هؤلاء، إذ أنهم صارت قلوبهم كالحجارة بل هي أشد قسوة. هذا كلام شيطان ينطق به الشيطان على لسان هذا. يبقى معنى قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ليس مقصودا في ذاته، إنما خرجت أو خرج مخرج العموم أو الغالب، سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع ذكر برضه، ذكر ولا تترك التذكيرة، فلا تدري متى يفتح الله عز وجل قلوب الناس. فقد يفتح الله قلب رجل في كلمة أنت لا تلقيها بها كلمة، أي كلمة. ولعل بعضكم جرب هذا، أنا أذكر مرة ولعل ذكرت هذا قبل ذلك، مرة إنسان مجنون يعني كان زي المعتوه، وكان فاسق فاجر، وكنت جالس عند بعض أصحابنا ودخل هذا الولد، فقال أحد الإخوة: يا شيخ والله يعني حط لك عاد ما كده ورقيه. قلت له: يا أخي ما هو طبيعي، هو واد بايظ يعني، ما هو شكله مرضي يعني، مش عايزين إيه كل ما تشوف عيل فاسد تقول أصل فيه جن يعني، زي الخيمة اللي طالع فيها بعض أولياء الأمور كده، كل ما تشوف الولد مثلا بايظ يقول لك أصله محسود، خلي بالك، واخد بالك، محسود. وتلاقي الولد بياكل أكل البغال وينام وكل يوم يبلطح كده أهو، واخد بالك، وأصله محسود. محسود إيه؟ أنت لو خطوا عصايتين كويسين على ظهره هيقوم زي الأسد، واخد بالك؟ لكن الدلع عند الآباء الله المستعان. فالمهم، معلش يا شيخ الله يكرمك، المهم حطيت إيدي على رأسه وقرأت الفاتحة، ها، ومشى الولد. بعد شهر أو شهرين الأخ اللي جابني اللي هو الأخ اللي كنت جالس عنده قال لي: والله جزاك الله خير، الولد استقام ويبحث عنك يتمنى أن يراك. إيه اللي أنت عملته؟ أنت ما تدري في أي عملك، متى يفتح قلب العبد؟ أنت ما تدري أصلا، ما تدري، ممكن شكلك ده يكون دعوة، تصرفك في وضع معين يكون دعوة. ولعل بعضكم عنده من هذا القصص كثير جدا، إن واحد التزم بسبب إنه شاف موقف معين من أخ ملتزم، لا طلع ولا سمع خطبة ولا سمع محاضرة ولا كلام من هذا، شاف تصرف معين بس، واخد بالك؟ وأنا ذكرت لكم قبل ذلك في شرح القواعد دي قصة الأخ اللي هو يحكيها أحد المشايخ، يقول دخلت المسجد وأخ جام بعد الصلاة كلم كلمة خمس دقايق في الميكروفون، قام واحد من الناس ويعني أساء إليه حتى وصل أنه أمسك به وضربه على وجهه، والأخ يبتسم ويقلب وجهه مرة يمينا ومرة شمالا ويقول: والله إني أحبك. فتخيل موقف زي كده. يبقى الذكرى تنفع، طيب لو ما نفعتش برضو يذكر، وإنما خرج ذلك مخرج العموم. نعم. فإنها من أصل هذه القاعدة. ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت الذكرى أو لم تنفع، لكن قصر الآية على قصر الآية. لكن قصر الآية على هذا غلط، فإن الآية تعطي أيضا لمن تدبر أن الذكرى إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه، وجب توجيهها. فأما إذا كان ضر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه. هذا جانب آخر بقى. يبقى نقول لك طيب لو ترتب على التذكير ضرر، نقوم بقى ننزل ضوابط وقواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالك، ونقول لك بقى المساله تنقسم الى كم قسم: ان زال كله، ان زال اغلبه، ان زال مثله، ان زال اقل منه، الى غير هذا، ونبدا ننزل احكام ونراعي قاعده المصلحه والمفسده في هذه الضوابط، وتضبط الايد بسرعه. نعم. كما نهى الله عن سب الهه المشركين اذا كان وسيله لسب الله. تمام. معنى هو اللات والعزى ده أهل لأن يسب ولا مش أهل؟ أهل لأن يسب. لو تبول عليه إنسان ولا حاجة. وقد روى أبو عبد الله الدارمي في مقدمة سننه من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أرسلني أظن أبي أو بعض أهل قريش بلبن وسمن، سمن بلد يعني، ولبن، إلى الصنمين إساف ونائلة. ودول كانوا أصنام عند الكعبة عشان احطهم للصنمين يتغدوا يعني، واخد بالك؟ فيقول عبد الله بن عمر، كان ده هم قبل الاسلام يعني، او في قبل الاسلام، نعم، يقول: فلما اقتربت منهما وجدت كلبا يتبول عليهم، الكلب عمال يتبول على الصنمين. قال: فقلت: الهان لا يدفعان عن نفسهما، فاكلت السمن وشربت اللبن، واخد بالك؟ ولا ادت لهم لا لبن ولا سمن، وهو كله وايه؟ وفلت به، ولا حد يعمل له حاجه، ولا قدر اساف ولا نائله يحش له ظهره، زي ما بقول. خلي بالك، هو عسل بدوي، البدوي يحش ظهرك على طول، واخد بالك؟ ولا الكلام ده كله. اتفضل. وكما يمنع عن الامر بالمعروف اذا كان يترتب عليه شر اكبر او فواته خير اكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر اذا ترتب عليه ما هو اعظم منه شرا، فالتذكير في هذه الحال غير مامور به بل منهي عنه. يبقى احنا هنخرج من هذه الآية بالنقطتين اللي حولهم دول: ان هذه الآية يذكر الله عز وجل احكاما في الآيات مقيدة بقيود ومشروطة بشروط، وهذه الآيات على قسمين: القسم الاول ان الاحكام لها تعلق بالشروط والقيود، القسم الثاني ان لا تعلق بين الشروط والقيود بالاحكام، وانما ذكرت الاسباب التي ذكرناها. نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.